قالت كأنه هو. والله يقول لها ازاي ده مش هو؟ قلت وانا قلت لكم انه هو، بس يا مؤمنة انه هو، وانا قلت لكم ما اقول لكم كأنه هو. اجابة والله دي تدرس في معاهد الدبلوماسية، والله يا ريت السفراء والدبلوماسيين يدرسوا مثل هذه الامور. كأنه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قالت نهاية المطاب ربي اني ظلمت نفسي باني عبدت الشمس وابتعدت عن الطريق وضليت انا لحاشية، اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مش اسلمت لسليمان، لا، ولا اسلمت خلاص كده، لا، اسلمت مع سليمان. الله يرحمه كان شيخنا الشعراوي يقول ده اسلام ملوكي، اسلمت مع سليمان. جماعة الفرنسيين يقولوا تيتا تيت، يعني كده الراس بالراس، سبحان الله، الرأس بالرأس، يعني المساواة. اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يا الله. اما قضية النملة وسيدنا سليمان في الملك ده كله، يمر على وادي النمل فقالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. يا الله، يعني انت يا نبي الله يا سليمان سمعت كلام النمل. الجامعات الكندية مشغولة من 4 سنوات الان بدراسة او فك اللوغاريتم او الشفرة بتاع لغة النمل. الابحاث شغالة على قدم وساق وبيستكشفوا اللغة بتاعت النمل بتكلم باي لغة وكيف يعني. وعالم النمل عالم عجيب، وكيف ان ليها مملكة وملكة وحراسة، وازاي ان النملة تبلغ بقية النملة ان في خطر او ان في فريسة والى اخره، كيف يحملوها كيف يشيلوها كيف يخزنوا في للبيات الشتوي. مملكة امم. ويعني كنا اولى احنا ان احنا ندرس مثل هذه الامور، لكن يعني على كل هو ربنا بيسخر عباد لعباد. فتبسم ضاحكا من قولها، مش سخر منها، وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. يا الله، هذا دعاء المؤمن الصادق. والله قصص القرآن عظيم، ولكن اترككم تلتقطون انفاسكم مني ثم تعودون الي ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم.